نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عزام ابن حسن الحميضي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل هذا اللقاء بسؤال من أحد الأخوة المستمعين، أبي معاذ من المنطقة الشرقية، يسأل يقول: ما هو الاعتكاف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال عن الاعتكاف لا شك أنه سؤال مهم جدا. والاعتكاف يعني كما يعرف العلماء هو حبس النفس، حبس العبد نفسه في المسجد لطاعة الله، بمعنى أنه يبقى المسلم في المسجد بنية لطاعة الله عز وجل. جاء في التنزيل العزيز في قوله سبحانه وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال عز شأنه: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. ولا شك أن الاعتكاف في المسجد قربة من قرب، بل من أعظم القرب، والنبي صلى الله عليه وسلم داوم على الاعتكاف إلى أن توفاه الله عز وجل، وهو في رمضان أفضل من غيره، وفي العشر الأخير أفضل، وهو مشروع في رمضان وفي غيره كما هو معلوم، وهو سنة وليس بواجب كما هو معلوم، إلا إذا نذر. إذا نذر يكون واجبا بالنذر، من قول يزول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وعمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي من ذلك. والحقيقة أن الاعتكاف سر عجيب، الحقيقة يعني الاعتكاف يعني مشروعيته عجيبة، ولعل هذا هو مقصود السائل يعني عن الاعتكاف. وابن رجب في اللطائف يقول كلاما جميلا يشير إلى الحكمة والسر في الاعتكاف، يقول: وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر قطعا لأشغاله، وتفريغا لباله، وتخليا لمناجاة ربه وذكره ودعائه، وكان يحتجر حصيرا، بمعنى يختص ب منطقة فيها حصير يتخلى فيها عن الناس. ولهذا استحب العلماء للمعتكف ألا يخالط الناس، قالوا حتى ولا لتعليم ولا لعلم أو يقرأ القرآن، بل الأفضل أن ينفرد بنفسه، أن ينفرد بنفسه. ولهذا هو الخلوة الشرعية لهذه الأمة، ولهذا المعتكف يكون قد حبس نفسه لطاعة الله عز وجل وذكره، وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله، وعكف بقلبه وقلبه، وهذا مهم جدا، على ربه وما يقربه إليه، فكأنه لم يبق له هم سوى ربه وما يرضيه سبحانه وتعالى. فإذا معنى، وهذه كلمة لطيفة جدا وقد تكون يعني فيها يعني دقتها، حقيقته قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق، قطع العلائق عن الخالق للاتصال بخدمة الخالق. ولهذا كلما قويت المعرفة والمحبة لله سبحانه وتعالى والإنس به أورثت صاحبها الانقطاع إليه بالكلية على كل حال. ولا شك طبعا أنه يعني ينبغي للمسلم أن يراعي أمورا كثيرة، منها شك النية وهذه لأنها عبادة، والشيء الثاني أن تكون في مسجد، فلا يعتكف الإنسان في بيته ولا المرأة في مسجد بيتها أو مصلاها وإنما في المسجد، ولأن الله عز وجل أنتم عاكفون في المساجد. والثالث أيضا المسجد هذا يكون فيه جماعة، وينبغي إذا كان يتخلل اعتكاف جمعة أن يكون في مسجد جمعة، صلاة الجمعة، حتى لا يخرج من أجل الجمعة ويبقى في مسجده وفي معتكفه، قال العلماء حتى لا يتكرر خروجه لكل وقت. ولا يخرج المعتكف، المعتكف لا يخرج المعتكف إلا لحاجة كما قال من الأكل وشرب وما عبر عنه الفقهاء بحاجة الإنسان. ولهذا قال لا يشهد جنازة ولا طبعا يباشر زوجته ولا إلى آخره، ويشتغل بالقرب وبالعبادة وبالذكر وقراءة القرآن ويجتنب ما لا يعنيه، ولا يكثر الحديث مع غيره، ولا سيما ما جد في عصرنا من أدوات الاتصال لا ينبغي أن تكون قريبة منه أو أنه يعني يكثر استعمالها إلا لحاجة يعني بينة. أنه إذا كان يتعامل مع أدوات الاتصال كأنه لم يعتكف، إذا كان يتواصل معها ويكتب ويرسل ويستقبل هذا معلوم أنه فيه بشرات كثيرة، فينبغي أن يعني يخلو بنفسه ويخلو بربه سبحانه وتعالى. وهذا يعني تقريبا يمكن أن يقال، وإن كان بعض العلماء أشاروا إلى بعض يعني الأسرار لهذا الاعتكاف، فهو يجعل ذكر الله أنيسة والقرآن جليسة والصلاة راحته ومناجاة الحبيب متعته والدعاء والتضرع هي لذته، وتصور يعني فعلا أن الناس إذا أووا إلى بيوتهم وإلى أهلهم ورجعوا إلى أموالهم وأولادهم هذا المعتكف لازم بيت ربه وحبس من أجله نفسه ووقف عند أعتاب ربه يرجو رحمته ويخشى عذابه. هذه هي من المعاني التي ينبغي أن يتمثلها المعتكف حتى يكون قريبا من الله عز وجل، ولا سيما في هذه الأيام الفاضلة وفي هذه العشر الأخيرة. ووفق الله جميعا لما يحبه ورضاه، وتقبل الله منا منكم الصيام والقيام، وأيضا وفقنا لموافقة ليلة القدر وكتب لنا فيها عظيم الأجر إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد، أحسن الله إليكم بارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج ولا نزال معكم في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب، سائل يقول كنت نائما ثم وصل حامض من المعدة إلى حلقي فابتلعته، هل أكون قد أفطرت في هذه الحالة فضيلة الشيخ أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال هذا يسمى القلس، هذا الذي يخرج من المعدة يسمى القلس، فإذا ابتلعته من غير اختيارك أو جاهلا فليش عليك، أما إذا وصل الفم وكان كثيرا مثلا وابتلعته هذا يؤدي إلى فساد الصوم، أما إذا من غير اختيارك أو كان لم يصل الفم أو كنت جاهلا في الحكم فهذا الصيام صحيح إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول فضيلة الشيخ ما حكم صلاتي التراويح والتهجد على كرسي بسبب آلام أجدها في أرجلي عندما أصلي واقفة بحكم الوقوف في المطبخ لفترة طويلة في إعداد الفطور وأنا حامل في الشهر الثامن، أفتونا وجهونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وجزاك الله خيرا على هذا السؤال، وأيضا على هذا حرصك على العبادة والخير، على ما أنت فيه من عمل وعلى أنت فيه من ينالك من نوع من المشقة، وهذا إن شاء الله من علاماتي يا التوفيق إن شاء الله والقبول. على كل حال معلوم أن صلاة النافلة الوقوف فيها مستحب، ولو صلى الإنسان قاعدا ولو كان قادرا فإنه له ذلك، لكن أجره على نصف من صلاة القائم، صلاة القاعد على نصف الأجر من صلاة القائم إذا كان قادرا، أما إذا كان غير قادر فإن صلاته كاملة إن شاء الله ولو كان قاعدا إذا كان مريضا أو ومثل حالك لا شك طبعا الحمد لله تصلين لا مانع تصلي على الكرسي وجزاك الله خيرا وأنت مثابت إن شاء الله، وأرجو أنه إذا كان جلوسك لعذر أن يكون لك الأجر كاملا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة يسأل عن العطور والبخور، هل استعمالها في رمضان يفطر الصائم أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا معنى إن شاء الله من البخور ولا مجدد الروائح إلا إذا كان لها جرم مثل البخور ولا الدخان، هذا الدخان لا مانع أن يتعطر به لكن لا يشمه، بمعنى لا يستنشقه، أما مجرد رائحته فلا مانع، لكن لا يتعمد استنشاقه لأنه غالبا قد يكون فيه أجزاء، أجزاء تتطاير وتدخل الجو، فينبغي أن يعني يحتاط المسلم الصومي. أما ما عداه من العطور والتي لها ريحة طيارة أو فوارة فواحة فهذا لا مانع من التطيب بها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السائل المستمع أبو أحمد يقول أنا مصاب بمرض الربو وأستعمل بخاخ في نهار رمضان، فما الحكم؟ لا مانع إن شاء الله من استخدامه، أولا لأنه الحاجة إليه، والشيء الثاني ليس طعاما، والرمض الثاني لا يدخل إلى المعدة وإنما في الرئة، يدخل إلى الرئة غالبا، وهو غاز مضغوط كما يقال كما هو معلوم، وهو يتبخر أيضا ولا يصل المعدة، ولهذا نرجو إن شاء الله أنه يعني لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول هل يجوز أن أصلي التراويح بعد منتصف الليل وبعدها أوتر والقراءة تكون من المصحف؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مانع إن شاء الله، التراويح مشروعة جماعة وفرادة، لكن الأول الجماعة حقيقة، يعني المسلمون يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم هم يصلونها جماعة، فأنت تجتهد تصلي مع الجماعة وهذا أفضل في المسجد مع الجماعة، لكن لو كان لك يعني صليت وحدك في بيتك فلا مانع، وأن تصلي كما قلت يعني بعد منتصف الليل وثم توتر لا مانع إن شاء الله، وأيضا قراءة المصحف بالنظر طيب لا بأس إن شاء الله، أرجو لا حرج إن شاء الله، وإذا كنت حافظا فهو أولى لأنه قد يكون أقدر ويعني على التدبر وأيضا على ملاحظة سنة الصلاة من قبض اليدين إلى آخره والنظر إلى محل السجود إلى آخره، لكن لا مانع من قراءة المصحف إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال قريب من هذا السؤال، يقول السائل ما حكم حمل المصحف والمتابعة مع الإمام في صلاة التراويح، ثم إذا انتهى الإمام من القراءة يوضع المصحف على كرسي مرتفع، هذه الحركة تكون متكررة في كل ركعة حتى انتهاء الصلاة، أو عن طريق المتابعة في الأجهزة الذكية عن طريق فتح الجهاز وقفله، هل هذا الفعل جائز؟ ما توجيهكم؟ بارك الله فيه. وعلى كل حال الأولى أن لا يفعل. لماذا؟ ينبغي أن يكون يعني مجتهدا في أن يكون منصتا لإمامه، هذا أولى في التدبر، وأيضا ملتزم بسنة الصلاة كما قلنا، بحيث أنه يعني قبض اليدين والنظر إلى مسجده محل سجوده ونحو ذلك، هذه كلها يعني سنن ينبغي مراعاتها، وأيضا تقل حركته لأنه يحتاج إلى أن يفتح المصحف إلى آخره، وإن كان هذا لا يعني لا مانع يعني، وخاصة إذا كان يفتح للإمام، أحيانا بعض الأئمة يجعل خلفه من يفتح المصحف ليفتح عليه، هذا أيضا لعله أيضا أوسع، لكن الأولى لا يفعل حتى لا يكثر تشاغله، لكن لو فعل فلا حرج إن شاء الله، وإن كان الحركات هذه ينبغي الابتعاد عنها، لكن بالنظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت ابنته وفيها مع حركة يعني ليست قليلة، فهذا قد يكون فيه ساعة في الموضوع، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، سائل يقول والدتي عندها القولون ولا تستطيع الصيام، ما حكم ذلك؟ إذا كان مرضها يعني مزمنا ولا يرجى برؤه وقرر ذلك المختصون من الأطباء، وكانت مريضة مرضا كما قلنا هذا المرض دائم معها، فإنها تطعم على كل مسكين، أما إذا كان يرجى برؤه ويرجى شفاؤها إن شاء الله فإنها تنتظر حتى تشفى ثم تقضي ولا تطعم، أما إذا كان لا يرجى شفاؤها ومزمن يعني مدى الحياة بقول الأطباء المختصين فإنها تطعم عن كل مسكين ولا شيء عليه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. سأل يقول هل يجوز للمرأة أن تصوم وليس لها إلا 20 يوما منذ أن وضعت؟ لا مانع إذا كان انقطع الدم، النفاس والدم الذي يخرج بسبب الولادة، فإذا كان انقطع ورأت الطهر فلا مانع أن تصلي وتصوم ولو كان قبل 40، ويحل لزوجها أن يطعها طبعا وتصلي وتصوم إلى آخره، ولو عاد الدم يوم 30 مثلا فإنها تتوقف، لكن ما صامته صحيح، ما صامته الأيام صحيح، وإذا عاد فإنها تتوقف لأنها لا زالت في النفاس، لكن على كلها إذا انقطع الدم كما قلنا ولو قبل 40 فإنها تصوم وتصلي ولزوجها أن يطعها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع خالد يقول هل بقية الطعام بين الأسنان يؤثر على صيامي، وما الحكم فيما لو اختلط بالريق؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مانع، هذا لا يعتبر طعاما، ما بين الأسنان ثم ابتلعه أرجو لا حرج إن شاء الله، ولا سيما أيضا كما يقال أنه يمتزج بالريق ويختلط به، فإن هذا كل هذا لا يضر، لا يعد طعاما، وأيضا يشق كما يقول الفقهاء يشق الاحتراز منه، ولهذا لا حرج في ذلك إن شاء الله والصيام صحيح. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو عثمان يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر من المال، وكم يعادلها للفرد الواحد؟ لا، المفتى به أنها تخرج طعاما، أنها تخرج طعاما، لأن هذا هو الذي جاءت به الحديث الصحيح، في صاع من طعام كما في الحديث، صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أقط، وهذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير والمسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، وفي رواية أو صاعا من أقط، وكلها حديث متفق عليها، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن وقت التشريع كان فيه عندهم نقود وعندهم دراهم ودنانير، العملة السائدة كانت الدرهم والدينار، ومع هذا لم يذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن زكاة الفطر، فلو كان شيء يجزي لا بينه صلى الله عليه وسلم، ولهذا الراجح إن شاء الله أنها تخرج طعاما. ولهذا حتى العلماء حتى الأضحية ما حد قال له يخرج قيمتها، مع أنها يعني قد يقول قائل الناس لا تأكل لحم أو نحو ذلك أو كثيرة، ومع هذا فالأولى أن تخرج بالمقادير التي وأنواع الطعام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل وضع المراهم أو الزيوت على الجسم يفسد الصوم؟ لا يفسد الصوم هذا لا شك، طبعا وضع الاكتحال والدهن الرأس أو المراهم أو الكريمات على البدن أو على موضع الألم سواء على الظهر أو على اليد أو على الأجزاء من الرأس أو من البدن من زيوت وأدهان وغيرها، هذا كلها لا تضر الصائم ولا تفسد الصيام، يعني وهي معلومة أنها ليست لا طعام ولا تشبه الطعام ولا جوف إلى آخره، وهذا معروف ومتقرر عند العلماء، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: يؤذن المؤذن في مدينتنا على توقيت أقرب مدينة منا، وبعد البحث تبين أن وقت الفجر عندنا قبل هذا التوقيت بدقيقتين، فما الواجب علينا وجزاكم الله خيرا؟ على كل حال كما قلنا في أكثر من إجابة، هل الحكم مرتبط بطلوع الصبح بالنسبة للإمساك وغروب الشمس بالنسبة للإفطار؟ قضية دقيقة أو دقيقتين، وخاصة فيما يتعلق بالآن المؤذنون يعتمدون غالبا كما قلنا المؤقتات الإلكترونية وغيرها، وهذه تفيد غلبة الظن طبعا لا تفيد بالقطع الدقيق، ولهذا أرجو إن شاء الله أن ما عملتموه يعني أو عملكم صحيح إن شاء الله وصيامكم كذلك صحيح إن شاء الله، ولكن عاد ما دام تبينتم فالتزموا ما عليه مدينتكم، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، كان معنا فيها مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه ختاما تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عزام ابن حسن الحميضي.